أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ نادى ربك موسى ألا يتقون وإذ نادى ربك موسى أَلَا يَتَّقُونَ قَالَ رَبِّ إِنِّي أَخَافُ أَن يُكَذِّبُونِ وَيَضِيقُ صَدْرِي وَلَا يَنْطَلِقُ لِسَانِي فَأَرْسِلْ إِلَى هَارُونَ قال رب إني أخاف أن يكذبون ويضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين. قال فعلتها إذا وأنا من الضالين. ففررت من وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل. قال فرعون وما رب العالمين. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنت قال لمن حوله ألا تستمعون. قال ربكم ورب آبائكم الأولين. قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون. قال رب المشرق قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين. قال أولو جئتك بشيء فأت به إن كنت من الصادقين.